في مناسبة يوم الترن الأعلامي جرت الفعاليات يوم 23 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ. شارك فيها عاملو قطاع الصحة والوحدات المتصلة به وأفراد المعتمديات الدبلوماسية لمختلف البلدان وتمثيليات الأجهزة الدولية مثل منظمة الصحة الأعلامية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة لدى بلادنا. ألقيت فيها كلمات، ثم شاهد المشاركون الصور المعروضة وتفرجوا على الأرض الفني من أداء فرقة الرعاية الصحية للتلاميذ. وفي نفس اليوم جرت أعمال الرعاية الصحية المركزة في مدينة بيونغيانغ وكل المحافظات بمناسبة يوم الترن الأعلامي.